أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم مآله وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من الانقياد لأمره واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم، يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم إني عامل على أمر الله ومتبع لمراضي الله فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار أنا أو أنتم. وهذا من إنصاف موضع عظيم حيث بين أعمال وعامليها وجعل الجزاء مقرونا بنظر البصير ضاربا في صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين وأن المؤمنين لهم عقبة الدار وأن كل معرض عما جاءت بالرسل عاقبته سوء وشر، ولهذا قال إنه لا يفلح الظالمون. فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف، إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم يقول سبحانه تعالى عما عليه المشركون المكذبون النبي صلى الله عليه وسلم من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدد تبارك وتعالى شيئا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق. فذكر من ذلك أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم من ذلك نصيبا، والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقا فجمعوا بين محذورين محظورين بل ثلاثة محاذير من نثيم على الله في جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم من ذلك منهم تبرع إشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يجدوا لهم شيئا في ذلك وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصين الشركاء وما كان الشركاء معتنوا به واحتفظوا به ولم يسأل الله منه شيء وذلك أنهم إذا حصل منهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء جعلوه قسمين قسما قالوا هذا لله بقولهم وزعمهم وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به وقسما جعلوا حصة شركائهم من أوثان والأنداد إن وصل شيء مما جعلوه له مما جعله لله واختلط بما جعله لغيره لم يبالوا بذلك وقالوا الله غني عنه فلا يردونه إن وصل شيء مما جعله لآلهتهم إلى ما جعله لله رده إلى محله وقالوا إنها فقيرة لا بد من رد نصيبها فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم حيث جعلوا مال المخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله يحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله تعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك وأشرك معي شيئا تركته وشركه وأن معنى الآية أن ما جعلوا وتقربوا به لأوثانهم هو تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيء وما جعله لله على زعمهم فإنه لا يصل إليه لكونه شركا بل يكون حظ الشركاء والأنداد لأن الله غني عنه لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من الخلق من سفه المشركين وضلالهم أنه زين لكثير المشركين شركاؤهم أي رؤساؤهم وشياطينهم قتل أولادهم وهو الوأد الذين يدفنونه أو يدفنون أولادهم وهم أحياء خشية الافتقار والإناث خشية العار وكل هذا من خداع الشياطين الذين يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من أمور الحسنة والخصال المستحسنة ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم بين هذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتال الأبوين لهم ما فعلوه ولكن اقتضت حكمته للتخلية بينهم بين أفعالهم استدراجا منه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة بما هم عليه ولهذا قال فذرهم وما يفترون أي دعهم مع كذب وفترائهم ولا تحزن عليهم فإنهم لا يضروا الله شيئا من وعي سفاهتهم أن الأنعام أحلها الله لهم عموما وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون قد اخترعوا فيها بدعا وأقوالا من تلقاء أنفسهم فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها هذه أنعام وحرث حجر أي محرم لا يطعمها إلا من نشاء أي لا يجوز أن يطعمه أحد إلا ما أردنا أن يطعمه أو وصفناه بوصف من عندنا وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراءهم الفاسدة وأنعام ليست محرمة من كل وجه بل يحرمون ظهورها أي بالركود والحمل عليها ويحمون ظهرها ويسمونها الحام وأنعام لا يذكر اسم الله عليها لا يذكرون اسم أصنامهم بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليها وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كذبة فجار في ذلك سنجزيهم بما كانوا يفترون على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع من أرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور فيقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا أي حلال لهم لا يشاركون فيها النساء ومحرم على أزواجنا أي نسائنا هذا إذا ولد حيا إن يكن ما في بطنها يولد ميتا فهم فيه شركاء أي فهو حلال للذكور والإناث سيجزيهم الله وصفهم حيث وصفوا ما حله الله بأنه حرام ووصفوا الحرام بالحلال فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله إنه حكيم حيث أمهلهم ومكنهم مما هم فيه من الضلال عليم بهم لا تخفى عليه خافية وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوا عليه وافتروه وهو يعافي ما رزقهم جل جلاله ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المرضي والضلال وحرموا ما رزقهم الله أي ما جعله رحمة لهم وساقه رزقا لهم فردوا كرامة ربهم ولم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال وكل هذا افتراء على الله أي كذب يكذب به كل معاند كفار قد ضلوا وما كانوا مهتدين

بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته أو غرماءه، فكل هذا الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبه الله الذي يبغضه وينقص عليه. وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة، ومكثت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت لغير التجارة، لأن الله لم يأمر بإخراج منه إلا وقت حصاده، وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة ليزكي المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خارصا يخلص للناس ثمارهم، يأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من أكل وغيره من أهلها وغيرهم. ثم يقول سبحانه: ومن الأنعام حمولة وفرشا الآيات، أي وخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، أي بعضها تحملون عليه وتركبونه، وبعضها لا تصح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها وهي الفرش. فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين، وما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها. ولهذا قال: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه وأعماله التي من جملة أن تحرموا بعض ما رزقكم الله، فإنه لكم عدو مبين، فلا يأمركم إلا بما في نظرتكم وشقاؤكم الأبدي. وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبا، فصلها بأنها ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين كذلك، فهذه أربعة كلها داخلة فيما حل الله، لا فرق بين شيء منها. فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا، الذكرين من الضأن والمعز حرم الله، فلستم تقولون بذلك وتطردونه، أم الأنثيين حرم الله من الضأن والمعز، ليس هذا قولكم، لا تحريم الذكور الخلص ولا الإناث الخلص من الصنفين، بقي إذا كان الرحم مستمع على ذكر وأنثى أو على مجهول. فقال: أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أي أنثى الضأن وأنثى المعز، من غير فرق بين ذكر وأنثى، فلستم تقولون أيضا بهذا القول إذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي حصلت الأقسام الممكنة في ذلك، إلى أي شيء تذهبون؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم. ومن المعلوم أنهم لا يمكن أن يقولوا قولا سائغا في العقل إلا واحدا من هذه الثلاثة، وهم لا يقولون بشيء منها، إنما يقولون إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكور، أو محرمة في وقت من الأوقات، أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلفة المنحرفة والآراء الفاسدة، وأن الله ما أنزل لما قالوه من سلطان ولا لهم عليه حجة ولا برهان. ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك، فلما بين بطلان قولهم وفساده قالهم قولا لا حيثهم بخروج من تبعته إلا في اتباع شرع الله، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي لم يبقى عليكم إلا دعوة لا سبيلكم إلى صدقها وصحتها، وهي أن تقولوا إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهذا افتراء لا يجهل أحد. ولهذا قال: فمن أظلم مما افترى على الله كذبا يضل الناس بغير علم، أي مع كذبه وافترائه على الله قصدوا بذلك ضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق حقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الآيات. لما ذكرت على ذم المشركين على ما حرم من حلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم أمر تعالى رسوله أن يبين الناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله. فقد قال رسوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي محرما أكله بقطع النظر عن تحريم انتفاع بغير الأكل وعدمه إلا أن يكون ميتة والميتة ما مات بغير زكاة شرعية إن ذلك لا يحل كما قال تعالى: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير أو دم مسفوحة هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند زكاتها فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم. مفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في العروق يبقى في اللحم العروق بعد الذبح أنه حلال طاهر. أو لحم خنزير فإنه رجس أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس أي خبث أي خبث نجس مضر حرمه الله صندكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث أو إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها مشركون فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومن اضطر أي مع هذا هذه أشياء محرمات من اضطر إليها لحمة الحاجة والضرورة إلى أخر شيء منها لأن لم يكن عنده شيء فخاف على نفسه التلف غير باغ أي لا مريد لأكله أي غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار ولا عاد أي متجاوز للحد لأن يأكل زيادة عن حاجته إن ربك غفور رحيم أي فالله قد سامح من كان بهذه الحال. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك. فقال بعض من هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت. وقال بعضهم إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات بعضها صريحة وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم علته وعموم العلة. فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه رج وصف شامل لكل محرم فإن المحرمات كلها رج فخبث وهي من أخبث الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده خيانة لهما تكرمة عن مباشرة خبيث الرجس. يخلو تفاصيل الرجس المحرم من السنة فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه، إذا كان الله تعالى لم يحرم المطاعم إلا ما ذكر، فالتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله جل ذلك على المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل. وفي الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين متقدمة في تحريمهم لما حله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سوت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة ليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية الميتة منها وما أهل لغير الله به وما سوى ذلك فحلال. ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخلوا في بهيمة الأنعام وأنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهم جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينه وبين العام، فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه لهم والصيانة. وأما ما حرم على الكتاب فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم، ولهذا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر وذلك كالإبل وما أشبهها، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم بعض أجزائها وهو شحومهما، وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الإلية والثرب، ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا، أي الشحم المخاط للأمعاء أو مخطط بعظم، ذلك التحريم على اليهود جزيناهم لبغيهم أي ظلمهم وتعديهم بحقوق الله وحقوق عباده، حرم الله عليهم الأشياء عقوبة لهم ونكالا. وإنا لصادقون لكل ما نقول ونفعل ونحكم به، وأصدق من الله حديثا وأصدق من الله حكما لقوم يوقنون. ثم يقول سبحانه فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوة بالترغيب والترهيب أخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسار إلى رحمته بأسبابها في رأسها وأساسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في ما جاء به. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين في الذين كفر إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه سيقول لي أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الآيات، هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما حل الله بقضاء القدر ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم، وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولون كما قال في آية أخرى وقال لي أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أخبر تعالى أن هذه حجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها لم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه، فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما حل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا لأنه لا يحل بأسه إلا بما يستحقه، فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل به العقوبة، منها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، أما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يظن من الحق شيئا فإنها باطلة، ولهذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فلو كان لهم علم وهم خصوم الأرداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون، ومن بنى حجه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بنها على البغي والعناد والشر والفساد، ومنها أن لله الحجة البالغة التي لم تبقي لأحد عذرا التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون وكتب إلهية آثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآيات القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا، منها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فما أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه، احتجج بعد هذا بقضاء القدر ظلم محض وعناد صرف، منها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لم ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية

منها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، أما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن وخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فلو كان لهم علم وهم خصوم الأجداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون، ومن بنى حجته على الخرص والظن فهو مبطل خاسر. فكيف إذا بنها على البغي والعناد والشر والفساد؟ ومنها أن لله الحجة البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون وكتب الإلهية الآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. منها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فما أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. احتجج بعد هذا بقضاء القدر ظلم محض وعناد صرف. منها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لم ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات. إن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، إن كان الجميع داخلا في مشيئة الله مندرجا تحت إرادته. ومنها أن محتجين على معاصي قضاء القدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو خدمان أو نحو ذلك واحتج بقضاء القدر لما قبل منه ذلك احتجاج، فلغضب من ذلك أشد غضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ويرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. ومنهم من احتجاجهم بقضاء القدر ليس مقصودا، يعلمون أنه ليس بحجة، إنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق من جهة الصائل، هم يدفعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، إن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا الآيات. أي قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيلهم هذا الكلام فهم بين أمرين: إما أن لا يحضروا أحد يشهد بهذا فتكون دعواهم إذا باطلة خلية من الشهود والبرهان، وإما يحضروا أحد يشهد لهم بذلك فلا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفات أثيم غير مقبول الشهادة، وليس هذه الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول. ولهذا قال تعالى ناهي النبي وأتباعه عن هذه الشهادة: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره من أنداد الأوثان. إذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين الله كانت أهواؤهم مناسبة لعقيدتهم وكانت دائرة بين الشرك والتكليف بالحق. فحري بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه وعن الشهادة مع أربابه، فعلم حينئذ أن تحريمهم لما حل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة. ثم يقول تعالى نبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين حرموا ما حل الله: تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم تحريما عاما شاملا لكل أحد، محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال، لا تشركوا بالله شيئا، أي لا قليلا ولا كثيرا. فحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. إذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا يخلص لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: وبالوالدين إحسانا، من أقوال الكلمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة. فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك الإحسان، إذا وجد الإحسان انتفى العقوق. ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث من إملاق، أي بسبب الفقر وضيقتكم من رزقهم، كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة. إذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذا الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم غير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. نحن نرزقكم وإياهم، أي قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم، بل ولا أنفسكم، ليس عندكم منهم ضيق. ولا تقربوا الفواحش، أي الذنوب العظام المستفحشة ما ظهر منها ما بطن، أي لا تقربوا الظاهر منها والخفي، أو المتعلق منها بالظاهر ومتعلق بالقلب الباطن، بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي النفس المسلمة من ذكر وأنثى، صغير وكبير، بر وفاجر. والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق إلا بالحق كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه مفارق الجماعة. ذلكم مذكور وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله وصيته، ثم تحفظونها ثم تراعونها فتقومون بها. ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. فتقوموا مال اليتيم بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير السبب إلا بالتي يحسن، أي إلا بالحالة يستصلح بها أموالهم وينتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة، حتى يبلغ اليتيم أشده، أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف. إذا بلغ أشده أعطي حينئذ ماله وتصرف فيه على نظره. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه تصرف في ماله بالأحظ، وأن هذا الحجر ينتهي بلوغ الأشد. أو في الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل والوفاء التام. إذا اجتهدتم في ذلك فإننا لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه. ومن حرص على الإيفاء بالكيل في الكيل والوزن ثم حصل تقصير لم يفرط فيه ولم يعلمه فإن الله غفور رحيم. وبهذه الآية تدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس وتفصلون بينهم الخطاب وتتكلمون به عن المقالات والأحوال، فاعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون والإنصاف وعدم الكتمان ما يلزم بيانه، فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالة من الظلم المحرم. وإذا تكلم العالم على مقالة أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه ويبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه. وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه. وبعهد الله أوفوا، وهذا يشمل العهد الذي عهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها، ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق، فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. ذلكم الأحكام المذكورة قصاكم به لعلكم تذكرون ما بينه لكم من أحكام، فتقومون بوصية الله لكم حق القيام وتعرفون ما فيها من حكم والأحكام. ولما بين كثير من أوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو عام منها فقال:

الذين استمر ظلمهم وعنادهم إلا أن يأتيهم مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة، لأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال. أو يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب الساعة يوم يأتي بعض آيات ربك الخارقة للعادة التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أي إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه أن آمن، ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك، بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك وما كان له من الخير الموجود قبل أن يأتي بعض الآيات. والحكمة في هذا ظاهرة، إنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد، فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ولم يبق للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم، ويغلق حينئذ باب التوبة. ولما كان هذا وعيد للمكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم منتظرا، وهم ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمور، قال: قل انتظروا إنا منتظرون، فستعلمون أينا أحق بالأمن. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين. وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير، ففيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، أن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا كما تقدم، وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه، فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد إيمان، إذا خلى القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك. ثم يقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أي شكتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من أسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله، أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال ومفرقين الأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم ذكر صفة الجزاء فقال: من جاء بالحسنة القولية والفعلية الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله أو حق خلقه فله عشر أمثالها، هذا أقل ما يكون من التضعيف، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه، وأنه لا يظلم مثقال ذرة ولهذا قال وهم لا يظلمون. ثم يقول سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم الدين المعتدل المتضمن العقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح الذي عليه الأنبياء والمرسلون خصوصا إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعده من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا عموم ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله وأقواله، ومحياي وماتي أي ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي، الجميع لله رب العالمين لا شريك له في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير. ليس هذا إخلاص لله ابتداعا مني وبدعا أتيته من تلقاء نفسي، بل وبذلك أمرت أمرا حتما لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قل أغير الله من المخلوقين أبغي ربا، أي يحسن ذلك ويليق بي أن أتخذ غيره ربيا مدبرا. الله رب كل شيء، فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته منقادون لأمره، فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله ربا ويرضى به ولا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغب ورهب بذلك الجزاء فقال ولا تكسب كل نفس من خير وشر إلا عليها، كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا تزر واجرة وزر، بل كل عليه وزر نفسه، وإن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره فإنه عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء. ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من خير وشر، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أن يخلف بعضكم بعضا، واستخلفكم الله في الأرض وسخر لكم جميع ما فيها وابتلاكم لينظر كيف تعملون، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في القوة والعافية والرزق والخلق والخلق ليبلوكم فيما آتاكم فتفاوتت أعمالكم، إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وكذب بآياته وإنه لغفور رحيم لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات. تم آخر تسليم.